بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، إن شاء الله نكمل ما توقفنا عنده في منظومة الأجرمية لعبيد الله الشنقيط. وصلنا عند باب إن وأخواته، يقول عمل كان عكسه لإن، أن لكن ليس ولعل وكأن، عمل كان عكسه لإن أن لكن ليس ولعل وكأن. تقول إن مالكا لعالم، ومثله ليس الحبيب قادم. أكد بإن أن، شبه بكأن. لكن يا صاحب للاستدراك عن، وللتمني ليس عندهم حصل، وللتردي والتوقع لعل. يقول إن تعمل عمل تعمل عكس كان. فإذا قلنا مثلا كان محمد ناجحا، أقول إن محمدا ناجح، فكان ترفع المبتدأ وصير اسما لها، وتنصب الخبر وصير خبرا لها. إن العكس، أقول إن محمدا ناجح، فإن ترفع، إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ولذلك يقول عمل كان عكسه الإن، فكان كما تعرفون ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وكان ربك قديرا، وكان الله غفورا رحيما. لما نأتي بإن أقول إن الله غفور رحيم. عمل كان عكسه لإن. أن، وهذه الأخت الثانية من أخوات إن، يبقى لا ذاه الأولى إن، الثانية أن، وكأن، ولكن، وليس، ولعل. إن وأن تفيدان التوكيد. التوكيد، اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. إن الله غفور رحيم، فإن تؤكد الكلام. كأن تفيد التشبيه، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فربنا تبارك وتعالى يشبه الأموات عند خروجهم من قبورهم، يشبهون الجراد المنتشر في الجو، هذا فيه التشبيه. قال تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، شبه الكفار عند سماعهم للقرآن الكريم ونفورهم منه كالحمر الوحشية التي تهرب من القسورة عن الأسد، فكأن تفيد التشبيه. ويتعمل عمل إن، أقول كأن محمدا قمر، ليس تفيد التمني، والتمني يكون في الشيء المستحيل أو المتعثر الحصول. أقول ليس الشباب يعود يوما، ليس الشباب يعود يوما، ليس الشباب يعود يوما. أهو ليس تفيد التمني، والتمني يكون في الشيء المستحيل. قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، فهو يتمنى شيء يعني مستحيل الحدوث. أما لعل فيتفيد الرجاء. ما هو الرجاء؟ الرجاء هو طلب شيء محبب إلى النفس قريب الحصول، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أقول مثلا لعل الحبيب قادم، وإذا جاء شيء محبب النفس ويمكن حدوثه، بعكس التمني، فالتمني يكون في الشيء إيه؟ المستحيل. فالرجاء إن كان في الشيء المحبوب هذا يسمى رجاء، وإن كان في الشيء المكروه يسمى إشفاق. إشفاق تقول لعل العدو قادم، هذا لا يسمى رجاء وإنما يسمى إشفاق. إن كما أخبرتكم لها خمس أخوات، أن وكأن ولكن وليت ولعل. لماذا قال النحاة باب إن وأخواتها أو باب إن وأخواتها؟ لماذا قالوا هذا؟ إن تميزت على بقية أخواتها بميزة، هي الوحيد، هي الوحيدة التي يدخل في خبرها اللام. اسمع كده، إن الأبرار لفي نعيم. هذه اللام الداخلة على خبر إن تفيد التوكيد، أصلها كانت لام الابتداء، يعني كانت وقعت في صدر الكلام، ولعبد مؤمن خير مشرك، ولأمة مؤمنة خير مشركة، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا، ليوسف، هذه اللام تسمى بلام الابتداء، يعني وقعت في بداية الكلام وليست مبتدأ، وقعت في بداية الكلام، ما بعدها يعرف مبتدأ، وهي عندئذ تفيد التوكيد، وقعت في أول كلام بداية الكلام وتفيد التوكيد. فلما جاءت إن كما تعرفون تقع في بداية الكلام وتفيد التوكيد، وكما يقال في المثل المصري رئيسين في مركب تغرق. فعندما تأتي إن هذه اللام تؤخر إلى الخبر، ولذلك سمان حال اللام المزحلقة، يعني التي تركت مكانها وتأخرت إلى الخبر. هل سمعتم؟ هذه اللام تدخل على خبر إن فقط. اسمع كده، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنهم لنا لغائظون، إن ربي لسميع الدعاء. هذه اللام لا تدخل إلا على خبر إن فقط، لكن لا يجوز أن تقول علمت أن الشمس لطالعة، لا يجوز. كأن محمدا لبدر، لا يجوز. ليس الشباب لا يعود، لا يجوز. يعني لا يجوز دخول اللام في خبر إلا خبر إن فقط. ولأجل هذا استحقت الصدارة وصارت أما لأخواتها. ما الفرق إذن بين إن وأن؟ إن همزتها مكسورة ونونها مشددة، أن همزتها مفتوحة ونونها مشددة. الفرق الأول هذه مكسورة الهمزة، هذه مفتوحة الهمزة. الفرق الثاني، إن تقع في أول الكلام، إن أعطيناك الكوثر، إن الله غفور رحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا، لكن أن لا بد أن تسبق بكلام. اعلموا أن الله شديد العقاب. أقول علمت أن المسجد مفتوح، لكن لا تقل أن المسجد مفتوح هكذا، لا لا لا يجوز، لا بد أن تسبق بكلام. ومن مواضع كثرة همزة إن أن تسبق بقول، قال إني عبد الله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. تسبق، إذا سبقت بقول تكسر الهمزة وجوبا، وإذا وقعت في جواب القسم تكسر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. هذه من المواضع التي تكسر فيها همزة إن. الفرق الثاني بين إن وأن، إن لا تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر بعكس أن. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يكفيهم أنا أنزلنا أن، يا بنت شوف الولد اللي بيعيط ده، يا بنت شوف الولد اللي بيعمل صوت ده، أن حرف توكيد ونصب صح؟ ما ده اسمها، ودي تدل على العظمة. أنزلنا جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل، أن ونا وخبرها كلهم نحطهم في خلاط. عارفين الخلاط؟ يضرب انت هو عارفين الخلاط؟ الخلاطة نعملهم خلاط كده يطلع عندنا كلمة واحدة بس، ده بيسموه مصدر مؤول. التقديم أولا ما فيهم إنزالنا، أقول يعجبني أنك ناجح، يعني يعجبني نجاحك، يعجبني أنك فاهم، أنك أن والكاف وفاهم كلها نضربهم في بعضهم يطلع كلمة واحدة، ده بيسموه مصدر مؤول. يعني اذا ان واسمه خبره اول بمصدر، لان المصدر قسمان، مصدر صريح ومصدر مؤول. الصريح يؤتى من الفعل مباشره، وكلم الله موسى تكليما، اذكروا الله ذكرا كثيرا، قمت قياما وصمت صياما، هذا مصدر صريح. انما مصدر مؤول اقول يعجبني انك تقوم، يعني يعجبني قيامك، يعجبني انك تفهم الدرس، يعني يعجبني فهمك. الا بالعكس لا تؤول مع اسمها وخبرها في مصر، يعني ان الله اصطفى لا يجوز ابدا ان تاتي بان واسمها وخبرها وتجعلها مصدر مؤول، لا يجوز. وكما قلت ان المصدر هو التصريف الثالث، التصريف الثالث للفعل، قام يقوم قيام، صام يصوم صيام، هذا هو المصدر. فأن مع اثنين وخبرة أول بمصدر. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته رؤيتك خشوع الأرض. أولم يفهم أن أنزلنا، أولم يفهم إنزالنا. هذا الفرق الأساسي بين إن وبين أن. الفرق الثالث أو الرابع، إن إذا خففت وصارت إن لسكون النون فالكثير والغالب أنها تهمل، يعني لا تعمل، لا تنصب ولا ترفع، ويؤتى بعد ذلك باللام الفارقة في خبرها. أقول إن أو إن زيد لناجح، إن زيد، أقول إن مخففة، معنى مخففة يعني كانت أصلها إن، فخففت النون المشددة فصارت إن، فبطل العمل، وهذا هو الغالب. زيد مبتدأ، ناجح الخبر، هذه اللام تسمى اللام الفارقة. لماذا سميت بالفارقة؟ لأننا فرقنا بين إن النافية، أهو إن زيد الناجح، يعني ما زيد الناجح، إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير، فإن هذه حرف نفي معنى ما، فكيف نفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة بهذه اللام؟ قال ابن مالك وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، هذه اسمها اللام الفارقة. أم إذا خففت بقي العمل، لكن اسمها يكون ضمير الشأن محذوف، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ودائما تعرفوها لما يجي بعدها فعل جامد، وأن عسى، عسى فعل جامد، ما ينفعش تقول عسى يعس أعس، ليس، لا تقل ليس لثلث، هذا فعل جامد، وأن ليس للإنسان يعني إيه؟ وأنه ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن عسى يعني وأنه عسى أن يكون قد اقترب أجله. فأن إذا خففت بقي العمل، لكن اسمها يكون ضمير الشأن تقدير أنه. هذه أهم الفوارق بين إن وبين أن. قال العلامة عبيد الله الشنقيطي عمل كان عكسه لإن أن، عمل كان عكسه لإن أن، لكن، لكن دي هذه تفيد الاستدراك، الاستدراك نفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفي. لو أن واحدا منكم قال زيد عالم لكنه بخيل، فأنت عندما قلنا لك زيد عالم ربما يتبادر إلى ذهنك أنه كريم، قلنا لكنه بخيل، هذا يسمى استدراك نفي ما توهم إثباته. مثال آخر، لو أن واحدا منكم زار صديقه ووجد عنده طعام كثير فظن أن الضيوف كثر، فلما وجد الضيوف يعني قليل جدا قال الطعام كثير لكن الضيوف قليل، لأن كثرة الطعام تدل على كثرة الضيوف، لكن اللي حصل العكس. فأيضا كثرة العلم ربما تجعل الإنسان يظن أن صاحب العلم كريم، أقول مثلا فلان شجاع لكنه جاهل، أو فلان عالم لكنه بخيل، هذا يسمى استدراك. عمل كان عكسه لإن أن، لكن ليت ولعل وكأن، تقول إن مالكا لعالم، لاحظ أتى باللام هنا، التي تدل على ان ان تميزت هي اللام المسمى المزحلقه اللي دخلت في خبر ان. ومثله ليت الحبيب قادم، وطبعا ده تمني، اكد بان ان يعني ان وان تفيدان التوكيد. شبه بكان، كانهم حمر مستنفره، كان محمدا بدر. لكن يا صاحب الاستدراك عن الاستدراك عما يتوهم اثباته، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وللتمني ليت عندهم حصل، والتمني كما عرفنا هو تمني شيء مستحيل او متعثر للحصول. وللتردي وللتوقع لعل، يعني لعل تفيد الترجي اللي هو طلب الشيء المحبوب قريب الحصول، او تفيد التوقع لما يكون في الشيء الايه المكروه. يعني قولوا مع الابيات: عمل كان عكسه لان ان، لكن ليت ولعل وكان. تقول ان مالكا لعالم، ومثله ليت الحبيب قادم. أكد بإن أن نشبه بك أن، لكن يا صاحب الاستدراك عن. وللتمني ليت عندهم حصل، وللترجي والتوقع لعل. نأتي بعد ذلك إلى باب ظن وأخواته. باب ظن وأخواته: انصب بأفعال القلوب مبتدأ وخبرا. ما المقصود بأفعال القلوب؟ قد يظن ظان من طلابنا الفعل القلبي يعني القلب اللي هو في الصدر، هذا خطأ. المقصود بفعل القلب الذي لا يرى ولا يحس بالجوارح، يعني مثلا ضرب زيد عمرا، فضرب الضرب شيء مرئي ومحسوس. شرب، أكل، جلس، قام، دخل، كل هذه أشياء مرئية ومحسوسة، فهذه لا تنصب مفعولين. أما الأشياء التي لا ترى ولا يتذوق الإنسان ولا يشمها ولا يسمعها، هذه تسمى أفعال القلوب. فإذا قلت ظن محمد العلم نافعا او مفيدا او واضحا، العلم لا يرى ولا يحس ولا يسمع ولا يسمع، فهو لا يدرك بالحواس الخمس. يجي هذا سماع العلماء افعال ايه؟ قلوب. عشان ما اقول مثلا ظن هذا من افعال القلوب، افهم يعني ايه كلمه قلوب، يعني لا تدرك بالايه؟ بالحواس. اقول مثلا حسبت الصبر محمودا، حسبت، خلت، ظننت الصبر محمودا. الصبر لا يرى ولا يسمى ولا يسمع ولا يلمس، فلهذا تسمي افعال قلوب. طيب، افعال القلوب هذه بتنقسم الى قسمين: في افعال يقين وافعال رجحان. افعال اليقين مثل كلمة رأى وعلم ووجد، أما الرجحان ظن وحسب وقال وزعم وألف، كل هذه أفعال رجحان. فإذا عندما تقول ظننت محمدا موجودا أو أظنه موجودا، يعني يغلب على ظنك أنه موجود، فهذه أفعال رجحان. فإذا سألك سائل عن أبيك أهو موجود؟ تقول يعني أحسبه موجودا، أظنه موجودا، أقاله موجودا. معنى وجوده يغلب عندك عن عدم وجوده. بعكس أفعال اليقين، أقول رأيت العلم نافعا، وجدت الصبر محمودا، علمت الله أكبر كل شيء، هذه كأفعال يقينية. فإذا كانت الأفعال بتنقسم إلى يقين ورجحان، لماذا قال العلماء باب أفعال باب ظن وأخواته؟ لأن ظن هذه أحيانا تستعمل اليقين وأحيانا تستعمل إيه؟ الرجحان. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني متيقنون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول إيه هاؤم، يعني خذوا كتابي فقروا، إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننتم بمعنى تيقنت خلاص. وممكن تستعمل بمعنى إيه الرجحان، زعم الذين كفروا أن يبعث، هذا زعم بمعنى ظن، يعني مش يقين. يعني أقول مثلا ظننت فلانا موجودا، يعني تدل على الرجحان. فاستحقت ميزة لا توجد في بقية أخواتها، وكل بقية الأخوات ليحسد خال زعمه هي كلها بمعنى ظن. فلما أقول حسبت فلانا يعني بمعنى ظننته، خلت فلانا بمعنى أيضا ظننته، فهي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. يعني إذا قلت العلم نور، العلم مبتدأ ونور خبر. عندما تدخل ظن أقول ظن محمد العلم نورا، فظن نصبت مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، لأن هناك أفعال ليست من أفعال القلوب تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مثل كلمة كفى وألبس وأعطى ومنح، هذه أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أقول كفى محمد أخاه توبا، كفى فعل ماضي ينصب مفعولين، محمد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة ظاهرة، أخاه مفعول أول منصوب بالألف من الأسماء الست، ثوبا مفعول ثاني، فلا تستطيع أن أقول أخوه ثوب، لا يجوز، فهي نصبت مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أقول أعطيت محمدا قميصا، لا تقل محمد قميص، لا يجوز، هذه أفعال بتنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. لكن هذه الأفعال التي قال انصب بأفعال القلوب مبتدأ وخبر، يقول إن هذه الأفعال في الأصل تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهي ظننت. لماذا بدأ بها؟ لأنها تميزت بإيه؟ بميزة إنها تدل على الرجحان وتدل على اليقين، وهي ظننت وجد، وجد أقول وجدت العلم نافعا، وجدت العلم نافعا، وجد فعل ماضي، التاء دي تاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضمه في محل رفع، والعلم مفعول اول ونافع مفعول ثاني منصوب، وهذه تدل على اليقين. راى ان كانت بصريه تنصب مفعولا واحد، يا ابت اني رايت 11 كوكبا، رايت يعني ابصرت، فاذا قلت رايت محمدا يعني ابصرت، نصبت مفعول واحد. لكن رايت العلم نورا، هذه رؤيا ايه قلبي، وفي رؤية ايه بصرية، الرؤية البصرية تنصب ايه مفعول واحد. يعني يكون مثلا رأيت محمدا يعني أبصرته شفته، لكن رأيت العلم نورا، العلم لا يرى، فهذه تسمى رأي قلبية تنصب مفعولين. قال تعالى حكاية عن عبد سيدنا يوسف، يا أبت إني رأيت شفت 11 كوكبا، يبقى 11 كلمة مركبة منصوبة على أنها مفعول به واحد بس، وكوكبا تعرف ثمين. حسبت وحسب فعل يدل على الرجحان مثل ظن، اقول حسبت العلم نافعا. جعلت، جعل من افعال التي تفيد التحويل، التحويل او التصير. جعلت القطن نسيجا، جعلت الماء عصيرا، فجعل لها معنيان، إما أن تكون بمعنى اعتقد فتدخل معنى في أفعال الظن، وإما بمعنى صار أو تحول فتنصب مفعولين أيضا، لكن معنى مختلف. فلما قلت جعلت القطن نسيجا يعني حولته من قطن إلى نسيج، هذه من أفعال التصير. لكن وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني اعتقد أو بمعنى صيروا. زعم، زعم بمعنى ظن، يقول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، زعم فعل ماضي ينصب مفعولين، التاء دي تاء التأنيث، والنون تسمى بنون الوقاية، ثقل الفعل من الكسر. والياء ضمير متصل، ضمير متكلم متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول أول وشيخ مفعول ثاني. فاعل زعم هي يعني المرأة، لأن الشاعر عندما أراد يعني أن يتزوج بهذه الفتاة أو هذه المرأة يعني أخبرته بأنه كبير في السن أو شيخ عجوز، فقال زعمتني يعني ظنتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. هذا المقصود. كذاك خلت، أقول خلت العلم نافعا بمعنى ظننت، واتخذت علما، اتخذت أقول اتخذ فلان العلم نورا له. تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عام عمرا حاذقا. قولوا معي الأبيات يا أولاد، احنا قلنا هذه الأبيات. طيب انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا وهي ظننت وجدا، رأى حسبت وجعلت زعما، كذاك خلت واتخذت علما، زعما علما، كذاك خلت واتخذت علما، علما دي من أفعال التي تدل على اليقين، يعني اتخذت غير علم، علم تدل على اليقين، أقول علمت الله أكبر كل شيء. رأى حسبت وجعلت زعما، كذاك خلت واتخذت علما. تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا. الأبيات مرة ثانية. تقول قد ظننت زيدا صادقا، ظن فعل ماضي ينصب مفعولين، التاء تاء الفاعل، زيدا مفعول أول منصوب، صادقا مفعول ثاني منصوب، صادقا في قوله، في حرف جر قوله اسم مجرور، وخلت بمعنى ظننت، قال فعل ماضي ناسخ ينصب مفعولين، التاء فاعل، عمرا مفعول أول وحاذقا مفعول ثاني. وعلى فكرة الأفعال الناسخة ثلاث، كان وأخواته وظن وأخواته. وأفعال المقاربة هي كاد وأخواته، فكان وأخواتها أفعال ناسخة يعني ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر، كان وأخواتها تعمل عمل كان فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لكن بشرط أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع. قال تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، كادوا يفعلون، فلا بد أن يكون خبر جملة فعلية فعلها مضارع. أما الحروف الناسخة إن وأخواتها، ولا النافية للجنس، وما ولا ولاة العاملة عمل ليس، هذه اسمها حروف ناسخة. إن وأخواتها حروف ناسخة تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ولا النافية للجنس مثل قول الله سبحانه وتعالى لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب يعني لا لوم عليكم، لا نافية للجنس، معنى نافية للجنس نفت الخبر عن جنس اسمها، فإذا قلت لا طالب راكب نفيت الرسوب عن جنس الطلاب. تثريب اسم لا مبنى على الفتح، وعليكم جار ومجرور في محل رفع خبر، يعني لا لوم حاصل عليكم، أما ما فهي ما الحجازية تعمل عمل ليس ما هذا بشرا، وهي قلنا هذه ما هذه حرفية بس حرفية ناسخة يعني تعمل عمل ليس، ترفع المبتدا وتنصب الخبر. ولا أيضا تعمل عمل ليس لكنها حرف، اسمها وخطرها لابد أن يكون نكرتين، تعز فلا شيء على الأرض باقية، لا شيء باقيا على الأرض، لا شيء أهو رفعت المبتدا ونصب الخبر، لكن لابد أن يكون اسمها وخطرها نكرتين. لا هي نفسها لا بس زيدت عليها تاء التأنيث، واسمها وخبره لا يكون لابد أن يكون بلفظ الحين، فنادوا ولا إيه أصلها لا الحين حين بناص، لازم الاسم والخبر يكون بلفظ الحين ويحذف الاسم ويبقى الخبر، ولا حين مناص هذه الذي قلناها ما لا لا حروف ناسخة تعمل عمل إن. إذن النواسخ في اسمان أفعال وحروف، الأفعال ثلاثة كان وأخواتها، ظن وأخواتها، وكاد وأخواتها لأفعال المقاربة والرجاء والشروع. الحروف الناسخة إن وأخواتها ولا الناسخة الجنس التي تعمل عمل إن، وما ولا ولات العاملات عمل ليس. قولوا معي الأبيات مرة أخرى، عمل كان عكسه لإن أن، لكن ليت ولعل وكأن، تقول إن مالك لعالم، ومثله ليت الحبيب قادم، أكد بإن أن، شبه بكأن، لكن يا صاحب الاستدراك عن، وللتمني ليس عندهم حصل، وللترجي والتوقع لعل، بظن وخواتها انصب بأفعال القلوب مبتدا، وخبرا وهي ظننت وجدا، رأى حسبت وجعلت زعما، كذاك خلت واتخلت علما، تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله، وخلت عمرا حاذقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك عملا متقبلا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأجزاكم الله تعالى خيرا، وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.